الحمد لله، الحمد لله القائل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وقد خاب من حمل ظلما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عاش حياته كلها يدعو إلى العدل ويمنع الظلم ويحجزه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الظلم، وإياكم أن تظلموا خلق الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا رحمكم الله أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ظلم لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك بالله جل جلاله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم لا يعبأ الله به، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفره وإن شاء أخذ به. ويكون هذا الظلم فيما لا يتعلق بحقوق الناس والآخرين. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك الظلم الثالث، وهو الظلم الذي لا يتركه الله عز وجل، وهو ظلم الخلق والاعتداء على الناس. فهذا ظلم لا يتركه الله عز وجل حتى يقتص من الظالم للمظلوم. فاحذروا يا أيها الإخوة جميع أنواع الظلم، وحذار من هذا الظلم بالذات، من ظلم الآخرين. وقد هدد الله تبارك وتعالى الظالمين في كتابه وتوعدهم، فقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الدنيا أيها الإخوة يقع فيها ظلم ويقع فيها اعتداءات. هذه الدنيا دار ابتلاءات ودار تمحيص، وليست بدار جزاء. فترى الظلم يقع على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فلا تعجب لذلك، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يمحص العباد، يريد أن يختبرهم ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم المؤمن من المنافق. إما أن ينتصر الحق على الظالمين في الدنيا، وإما أن يكون النصر يوم القيامة. فهؤلاء الذين خدت لهم الأخاديد وقتلوا في الأخاديد وحرقوا، قال الله في سيرتهم وقصتهم: ذلك الفوز الكبير، لأنهم فازوا برضوان الله وانتصروا على شهوات الدنيا وانتصروا على التهديدات، فكانوا من أهل الجنة. ويقول الله تبارك وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي أسوارها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أي بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعض الظالم على يديه لأن الإنسان إذا لم يطلب السماح ممن ظلمه في الدنيا، سواء كان أبا أو أما أو زوجة أو ابنا أو قريبا أو بشرا، مسلما أو كافرا، فإنه سيؤاخذ بهذا الظلم يوم القيامة، سيؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم، فإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم ألقي في النار والعياذ بالله. وهذا الظلم الذي نراه واقعا في هذه الحياة سيصفيه الله وسيوضع في ميزان الله، وسيحكم الله العدل بين الناس بالعدل المطلق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. احذر من الظلم يا عبد الله، اطلب السماح وأرجع الحقوق إلى من ظلمتهم قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم، ليس فيه إلا الحسنات والسيئات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. احذروا الظلم أيها الإخوة، فالظلم عاقبته وخيمة: تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. المظلوم تستجاب دعوته حتى ولو كان كافرا ولو كان فاجرا، تظلمه في النهار فيدعو عليك في الليل، وسهام الليل لا تخطي. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا داعيا إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن معاذا سيصير مسؤولا في اليمن، وكل مسؤول لا بد أن يحذر من ظلم الخلق ومن عدم أداء حقوق الناس إليهم. فاحذروا يا عباد الله من الظلم، والقوا الله تبارك وتعالى وقد صفيتم من جميع أنواع الظلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يعيذنا من الظلم كله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون، عباد الله، لا يجوز للمسلم أن يقف ساكتا صامتا عن ظلم يحصل. عليه أن يمنع الظالم من ظلمه، وعليه أن يمنع الظلم عن المظلوم. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. عباد الله، أيها المسلمون، هذه آثار الظالمين الذين سلفوا، وهذه بقاياهم نراها بأم أعيننا. أفلا يكون لنا ذلك عظة وادكارا وانزجارا، لأننا نرى آثارهم الباقية وهم قد ذهبوا وقد عذبهم الله تبارك وتعالى، ورأينا بأم أعيننا ظلمة قد سحلوا في الشوارع وقتلوا شر قتلة. يقول الله تبارك وتعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال تعالى في آخر قصة لوط عليه السلام: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد. فهذه بشرى لكل مظلوم أن الله تبارك وتعالى سينصره ولو بعد حين، إن لم ينصره في الدنيا فإنه سينتصر له في الآخرة. وأيضا دعوة لكل ظالم أن يعود إلى رشده وأن يتحلل من المظالم كلها قبل أن يوضع في تلك الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة. فاتقوا الله عباد الله، وانسجروا عن الظلم، وابتعدوا عن ظلم العباد، والقوا ربكم سبحانه وتعالى موحدين خالين من الظلم كله. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وفرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق وانصرهم على القوم الظالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشرعك وإقامة دينك ونشر العدل بين الرعية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وانزهما عنا خير الجزاء. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.